إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أعلام القراء. إعداد وتقديم السيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن علم من أعلام القراء، إنه فضيلة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، والذي ولد في عام 1903 من الميلاد بقرية كفر براش بمنيا القمح بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية، وفي مطلع الثلاثينيات نزح إلى القاهرة وتلقى القراءات على يد الشيخ الجريسي الذي رشحه لدى المسؤولين بوزارة الأوقاف للقراءة بمسجد الشيخ الشعراني. بدأت شهرة الشيخ السعدني عندما قرأ في وفاة الزعيم سعد زغلول، وكانت ذروة شهرته عندما قرأ في الإذاعة المصرية عام 1937 ليكون من القراء المعدودين بالإذاعة. قرأ في رحاب الحرمين المكي والمدني. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا أيها الإخوة المؤمنون، وعن الشيخ أحمد سليمان السعدني يقول فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. الشيخ أحمد سليمان السعدني يعتبر من القراء المتميزين بالأداء، لأنه تأثر بأجمل الموسيقى، ألا وهي موسيقى القرآن الكريم أو نغم القرآن الكريم. هذا وإن للقرآن موسيقاه كما هو معروف. والشيخ أحمد سليمان السعدني عرفته من قراءته في الإذاعة، وأيضا كان مقرأ لسورة الكهف بمسجد الشيخ عبد الوهاب الشعراني. الشيخ سليمان السعدني من حبي لسماع قراءته وأدائه وفنه المتعدد في القراءة وتأثره بنغم القرآن عاشر القراء الأول مثل الشيخ أحمد ندى والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد سلامة، فكان هؤلاء القراء أصواتهم متميزة. لكن فضيلة مولانا الشيخ عبد الحكيم، الشيخ السعدني إلى أي القراء أو إلى أي من الأعلام يميل أداؤه وصوته؟ هو يعني أستطيع أن أنا أقول إن صوت الشيخ السعدني يشتمل على هؤلاء القراء الثلاثة، الشيخ محمد سلامة والشيخ أحمد ندى والشيخ محمد رفعة. يعني هؤلاء الثلاثة الصوت مجتمع، يجتمع في نغم الشيخ أحمد سليمان السعدني. يعني صوته اشتمل على أنغام هؤلاء القراء وصار صوتا واحدا. أنه هو الشيخ أحمد سليمان، يعني تأثر بهؤلاء الأعلام الثلاثة، حتى جمع يعني أصواتهم ونغماتهم في شخص واحد يسمى الشيخ أحمد سليمان السعدني. هو له طريقة خاصة به رغم تأثره. ولذلك تصديقا لكلامك، أنا أطلق على صوته الجميل الشجي وسميه الصوت الباكي، الصوت الباكي الحزين، لأننا نسمعه تحس منه أثر القرآن وتحس منه أنه يصور معنى الآية التي يقرأها، سواء كانت آية عذاب أو آية رحمة أو قصة من القصص أو غير ذلك. فصوته له لون خاص، ولكن يجتمع فيه جمال هؤلاء المشايخ التي ذكرتهم لك. ولعل البكاء هو المقصود من تلاوة القرآن، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا. هو الشيخ كان يتميز، وإن كان برضو غيره من القراء صوتهم باكي، الشيخ رفعت مثلا هذا كان يبكي الملائكة، وإن لم يعني الملائكة توصف بالبكاء من جمال الصوت. يعني فهو له طريقة خاصة، جمع صوت هؤلاء الثلاثة أو من عاصرهم من بقية القراء، وهذا الصوت تكيف في صوت واحد اللي هو الشيخ أحمد سليمان السعدني. غير برضو أنه حصلت له في الإذاعة بعض المصادمات كده، حتى امتنع عن القراءة، والذي كان يناصر قراءته ويحرص على إذاعة تسجيلات، لأن له تسجيلات أولا في الإذاعة المصرية وأكثر منها في إذاعة السعودية ولندن والبلاد الأخرى. للأسف احتفظت بكثير من تسجيلات الشيخ أحمد سليمان السعدني. يعني الشيخ السعدني انتشر في خارج مصر أكثر من مصر، وإن كان هنا برضو أيضا سمعناه أخيرا عندما تصدى الشيخ محمد الصيفي رحمة الله القارئ العالم، وأصر على إعادة الشيخ السعدني إلى الإذاعة مرة أخرى. حتى يعني هذه الفترة هل يعني امتنع الشيخ وامتنع تسجيلاته من الإذاعة أم المنع كان على الهواء فقط؟ لا هو من الإذاعة ولسبب ما لا نذكر يعني عدم الذكر يعني من هم من يعني الإذاعيين أو غيره أو غيره يعني حصل تصادم حتى الشيخ نفسه ترك هذه وكان السبب في رجوعه وإعادة تسجيلاته مرة أخرى الشيخ محمد الصيفي بواسطة الشيخ كامل يوسف الباتين. نعم. وهذا للتاريخ نذكر أن الشيخ السعدني انقطع فترة عن الإذاعة وعاد بفضل مجهودات الشيخ الصيفي والشيخ البهتيم. بالضبط كده. غير ان هناك برضو كان هناك شاعرا الشاعر هذا يعني خاص بالنغم كامل. ايوه هذا الرجل المحترم كان يعرف من هو الشيخ سليمان السعدني حتى انه اصر على يعني عقد جلسة في بيته خاصة لتسجيلات الشيخ احمد سليمان السعدني ويعني من لندن احضر بعض التجهيزات خصوصا ليسجل للشيخ احمد سليمان السعدني وكان في هذه الجلسة في بيت هذا الدكتور الوقور كان يحضر كبار القراء وبعض اهل الفن يحضرون هذا وهكذا. نعم يعني ولقد علمنا ان معظم تسجيلات الشيخ السعدني موجودة لدى المرحوم الدكتور احمد شفيق كامل الشاعر بالضبط. الغنائي المعروف. فضيلة مولانا الشيخ عبد الحكيم اذا تعرضنا للشيخ السعدني وانت عالم القراءات والملم باحكام التجويد يعني نريد ان نقدم الشيخ السعدني ونتعرف عليه من خلال احكام القرآن الكريم. اولا هو قرأ او حفظ القرآن في سن 15 من سنه ببلده مني القمح. نعم. وحفظ على يد قارئ محترم واتقن القراءة قراءة صحيحة ويتبين هذا ويتضح من ادائه يعني لا تجده يزيد في الغنة او ينقص او مقدار المدات اداء منضبط منضبط غاية الانضباط مع جمال الصوت مع تصوير المعنى الذي يليق بهذه الآية او بجو هذه الآية. فكان الشيخ احمد سليمان السعدني من جماله وحفظه وادائه المتكرم وادائه المقبول لدى الكل لان كل الناس تحب الرجل ده رحمة الله عليه المفروض كنا سمعنا اكثر واكثر واكثر من التسجيلات ويرجع الاول الفضل الاول لله سبحانه وتعالى وللشيخ الصيفي عندما اعاد عقد الشيخ احمد سليمان السعدني مع الاذاعة مرة اخرى وظل هكذا الى الوضع الذي شاهدناه وسمعناه. ولعلنا من خلال اذاعة القرآن الكريم وهذه الدعوة التي يطلقها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف نستمع أكثر إلى فضيلة الشيخ السعدني من خلال إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام وصوت العرب وأن يذاع له تسجيلات أكثر من الربع ساعة الذي نستمع إليه من خلال الإذاعة المصرية. والله بارك الله فيك الحتة دي مهمة جدا وبرضو أتمنى من إخواننا في الإذاعة والقائمين على إذاعة القرآن الكريم أنهم يبحثوا عن الأشرطة التي فقدت أو الموجودة في أماكن لا تعرف ويأتوا بها لنسمع هذه القراءة وهذا الأداء الشجي الجميل الحلو. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، وعن فضيلة الشيخ أحمد السعدني يقول المرحوم فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع: أنا تعرفت على الشيخ أحمد سليمان السعدني من صوته أولا. يعني استمعت إليه قبل أن تراه؟ قبل أن أراه، وكنت أظنه غير مصري، كنت بفتكر أنه طلياني، لأنه سمعته من إذاعة تسمى في ذلك الوقت إذاعة بيري، كانت في إيطاليا في روما. التسجيلات دي عملها زي ما تعرفش، إنما فوجئت بهذا الصوت وأنا كنت لسه في الإذاعة في مصر مبتدئ يعني. نعم. لفت نظري أو سمعي، والحقيقة أداؤه كان متميز بقرار جميل، وما يرفع صوته كمان فيه شجن في أداؤه شجن. فقلت الله، الرجل ده مصري ولا إيه؟ إيطاليا، بيقرأ من إيطاليا فقط. لا. حتى منهج التسجيلات دي مش موجودة في القاهرة. طيب، هل الشيخ أحمد هو الذي كان يقرأ في هذه الإذاعة الإيطالية أم كان معه آخرون؟ ده تسجيلات، تسجيل هو الواحد. والإذاعة دي كانت موجودة في أيام الحرب العالمية الثانية. نعم. فكان المحور جايبين الشيخ أحمد سليمان السعدني، بس أنا كنت فاهم إنه هو طلياني الأول، وأنا خدوني الحلفاء تسجيلات يعني. إذا لندن كانت بتزعل إيه في اليوم مرتين ثلاثة. نعم. كان إيه كل دول يعني حرب الأصوات يعني. فسعيت لما عرفته إنه مصري، وإنه من حي باب الشعرية. قلت أهو باب الشعرية ده يتميز بالأصوات الفخمة الضخمة الجميلة، وخصوصا في طبقة القراء زي محمد عبد الوهاب. نعم. لأنه من هناك برضه. يعني حي باب الشعرية نشأ فيه العمالقة. العمالقة محمد عبد الوهاب، وبعدين واحد الشيخ محمد عامر كان برضه بنفس الدوكة الجميلة دي اللي بيعملها أحمد سليمان. فسعيد لما عرفته، تعرفت عليه. وهو يعني ما كانش بيحب حد قال لنا، لاني كنت بستعين بيه في الليالي اللي بروح. يعني بعد ما تعرفت على الشيخ السعدني كان يرافقك في سهراتك؟ كل سهراتي اقول له ماتوا الشيخ احمد سليمان السعدني. حتى في البلاد وجه يبلي مثلا، كنت اخده معايا مثلا في وجه يبلي بيعملوا الميتم ثلاث ليالي، فاخد ليله واروح لغيرهم أسيبه يكمل الليالي التلاتة هو بقى لوحده، وكنا بنصلي للفجر أنا وهو. لكن فضيلة الشيخ، يعني الشيخ السعدني كان يقرأ في الإذاعة التي تبثها إيطاليا، ولكنه لم يقرأ في الإذاعة المصرية. لا، ما كانش أنا اللي دخلت الإذاعة المصرية. كيف كانت بداية الشيخ السعدني؟ صديت معايا بقى. نعم. صديتنا صاحبي ودروح مع بعض واسمعوه. وانا يعني منسجم من اداء الحقيقه، لانه هذا الاداء والصوت ده لما واحد حالات يقرا وراه يبقى بيقرا بمزاج. فقرا وانتشر، وكان من اعز اصدقائي الحقيقه، والاخلاق وطيبته وقراءته واداءه وصوته وجماله وخلقه لا تجدها في اي قارئ الان ابدا. فيعني كان زميل محبب لنفسه. وبعدين قلت له يا شيخ احمد، انت ليه ما بتدخلش الاذاعه؟ قال لي انا ادخل الاذاعه؟ انتوا موجودين فيها يعني؟ شوف التواضع يعني. نعم. شيخ رفعت شاي، وما كانش مصطفى لسه جه الله يرحمهم جميعا، شيخ مصطفى ما كانش لسه جه الاذاعه، شاي وطال فشني وجماعه دول الاعلام الكبار. الاعلام الكبار. قلت له انت زي انت ما تقلقش عنا يا شيخ احمد، ادائك ما تقول زي ما تقول منسجم مع بعضه، قراءتك الى حد ما كانش عنده يعني جوابات عاليه قوي، انما القرار مسبوك. نعم. القرار والوسط يعني يقول لك القراءة بتاعته يعني متوسط قراءته دولابين أو ثلاثة دولاب، بيقولوا عليهم دولاب في الناحية الفنية يعني. نعم. إنما كان يسبكها كأنه بيقرأ من أجمل من جوابات من غير ما تحس. نعم. فكان طالب متميز الحياة أخلاقا وخلقا وأداء وقراءة وقرآن وكل شيء رحمة الله عليه. لكن يا مولانا الشيخ السعدني لم يأخذ حظه في الانتشار والسمعة كغيره من القراء رغم أنه دخل الإذاعة مبكرا، إيه السر؟ لا ما هو دخل في وقت كنا احنا موجودين، فرق برضو. نعم. فيه من رفعت و والفشني والشيخ محمد سعداني يعني كان موجود بس يعني الطبقة اللي بعدينا، فنجح ودخل وقرأ بس الانتشار ده حسب مزاج المستمعين، يقول أنا بسمعه وبنبسط منه من أدائه، يقول في ناس ما يحبوش يسمعوا مثلا الطريقة دي مثلا بيأديها، عندما هو طالب متميز لو جبت الجماعة الموسيقيين يقولوا لك إن ده متميز. وبعدين الخامة الصوتية كلهم كتبوها طول باب الشعرية، حتى المطربين دي زي عبد الوهاب من باب الشعرية برضه نفس الحي، فربنا يرحمهم جميعا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما أيها الأخوة المؤمنون، معنا في هذه الحلقة السيدة نعمات أحمد سليمان السعدني، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني. أسأل السيدة نعمات عن أسرة الشيخ السعدني. أيوة، هي الأسرة تجمع 5 بنات ولد، وفي بنتين توفوا منهم يعني. وبالنسبة لأصدقاء الشيخ السعداني من القراء، الأستاذ أبو العنين شعيشة، وكان الأستاذ الفشني، والأستاذ البهتيني. الناس تحب أن تعرف الأشياء غير المعروفة في حياة القارئ، مثل اللبس والعادات التي كانت تسبق قراءة القرآن الكريم. لا هو كان اللبس ده كان يحب يلبس يعني أفخم لبس، وكان ليه ذوق في اللبس جدا. كانوا دايما زمايله يقولوا لي انت بتفصل فين يعني الكواكيل والحاجات زي دي، وكانوا برضو يحبوا العمة دي بتلفها ازاي. نعم. كان ليه طريقة يعني، كانوا بيحبوا قوي يشوفوا يشوفوا لبسه، بيحبوا لبسه قوي ويتكلموا عن لبسه ازاي لفت العمة بتاعته ازاي وكده. كان نزيه في لبسه يعني وفي حياته عامة كلها. وبالنسبة للقرآن الكريم في حياة الشيخ السعدني، هل كان يقرأ القرآن في السهرات أم أنه كان يقرأ القرآن طوال مدة وجوده في المنزل؟ لا هو كان يحب دايما يقرأ القرآن في المنزل، بس مش مجرد قراءة في المصحف كده، كان بيقرأ زي ما بيقرأ في الإذاعة بالضبط. يعني كان يجود القرآن في المنزل؟ أيوة يجود، لازم عشان يقول يكون تمام أوي لما يكون رايح يسجل. الشيخ السعدني عرف عنه عدم المغالاة في أجر قراءة القرآن الكريم. أيوة فعلا، هو كان ما بيتصلوا بي في التلفون عشان يدعوه الليلة، فكان يقولوا له طب يا مولانا الشيخ حضرتك يعني تطلب إيه؟ قال لهم أطلب إيه في إيه؟ قالوا له يعني الأجر وكده. قال لهم أنا ما اطلبش حاجة، ده قرآن ربنا أنا بتعايش منه، إزاي أن أنا أساوم في الشيء ده؟ أنتوا عارفين أنا راجل معروف، أنتوا اتصلتوا بي وكده، أنتوا قدروا، أنا ما أقدرش أقول أبدا كامل أجر أو كده في القرآن، استحالة. هل هناك واقعة معينة تذكرها السيدة نعمات أحمد سليمان السعدني بالنسبة لعدم مغالاة فضيلة الشيخ في الأجر؟ هو كان مرة في ليلة ناس دعوه يعني فراح فصلى العشاء وحيكمل بقية الليلة، فسمع هيصة برة، فراح يا جماعة مين اللي بيهيص ده؟ قالوا ده واحد قاعد، قالوا ده أصل العيلة زعلانين وبتبقوا، راح ما كناش عايزين حد يصيد، كان زين نلم الموضوع والليلة وعلى قدنا. قال لهم طيب ودونا ليه؟ فودوا لي، قالوا تعالى يا جماعة ايه الموضوع؟ قال لا ابا ما فيش حاجة، قال لا انا سمعت كذا كذا. طيب انا دلوقتي اعتبروا ان انا واحد منكم وما يبقاش في اي مشكلة، وانا جاي في الليلة دي علشان خاطر ان دلوقتي المتوفي ده بتبقى روحه لسه موجودة فما تزمدوهاش، انا اعتبر ان ده من العيلة وانسوا موضوع الاجر ده واي حاجة. اي عم الشيخ قال لهم خلاص انتهينا، والقرآن الكريم اللي انا باخد عايب اتعايش بيه انا مش هاخده ولا مليه. بالنسبة للشيخ السعدني كان له محبون من العلماء والشعراء ومن الفنانين ايضا، نذكر على سبيل المثال الشيخ احمد حسن الباقوري وزير الاوقاف الاسبق. ايوة كان الاستاذ الباقوري كان على اتصال بوالدي دايما يعني، لان كان بيحبه قوي قوي، ويقول له يا سعدني انا لما بسمع صوتك غير الصوت كمان بشوف وقفاتك وطلعاتك، يعني انا لما بكون خلاص هتصدق ببقى عارف ان انت هتصدق عشان ازاي في الاخر بتقفل وبتبتدي ازاي. وكان ليه شريط للاسف ما عرفتش يعني اجيبه، هو كان عند الاستاذ احمد شفيق كامل تسجيل بينه وبينه بيشكره يعني. وبالنسبة للشاعر الغنائي المرحوم أحمد شفيق كامل، وكان من أصدقاء الشيخ السعدني وكان من المحبين للشيخ السعدني، كيف كانت العلاقة بين الشاعر أحمد شفيق كامل والشيخ السعدني؟ هو كان بصراحة الأستاذ أحمد شفيق كامل رحمة الله عليه كان اكتر من ابنه، وكان اي ليلة لازم هو يروح يلقاه قاعد، كان يتصل بيه يا مولانا انت عندك ليلة؟ يقول له في حتة كان في المحافظة او في مصر، فكان يقول له طيب انا هاجي، كان يروح يلقاه هو موجود قبل ما هو يروح، ما كانش يسيبه في اي مكان، حتى سفر كان يروح معاه مكان ما هو رايح يروح، كان بيحبه جدا جدا. بالنسبة لتسجيلات الشيخ السعدني موجودة لدى أسرة الشاعر أحمد شفيق كامل؟ أيوة يعني ليه حاجات ممتازة جدا عنده. والموسيقار محمد عبد الوهاب أيضا كان من المعجبين بالشيخ سعداني. أيوة كان معجبين بي، وأنا أتذكر أنه هو اتصل بي وقال له يا عم الشيخ أنا عايز أقعد معك بس ما أعرفش عشان إيه. يعني هناك واقعة معينة حدثت للشيخ السعداني، واقعة التسجيل للإذاعة، وكانت القراءات تتم على الهواء. ما الذي حدث في هذه المرة؟ هو كان متعود ان دايما قبل التسجيل كان بيبعتوا له جواب، نعم، ان انت هتسجل يوم الفلاني الساعة كذا وصورة كذا، يا اما كاملة يا اما من ابتداء الصورة دي للانتهاء كذا. فهو ما كانش يعرف، ابن صديقه اتصل بيه قال له عم الشيخ ده انت بكرة هتقرا كذا وانا هسمعك، كان بيحبه يعني ابن صديقه بيحبه. فقال له لا يا ابني انا ما جانيش جواب عشان هقرا. قال له لا ازاي، ده في مجلة الاذاعة مكتوب الشيخ فلان الفلاني هيقرا الساعة كذا. قال له ازاي، فجي بقى في الميعاد وجري، كان نفس الميعاد وعارف مواعيده، جري وراح وعمل سجل، وسجل على الهواء وأنقل الموقف. الشيخ السعداني له محبون من خارج مصر، تذكري واحدا منهم؟ أذكر سوريا ولبنان وبالذات الهند، كان اسمه الدكتور بسام، ودايما كان يبعت لنا شرايط فيها يعني وقفات حلوة قوي، حتت من صور يقول أنا سعيد بها قوي، كان يبعت لنا يعني كده، كان بيحبه قوي قوي. بعد ما راح الهند بقى تتابعه كمان في مصر وبعت له جوابات، في اتصالات ما بينهم كانوا وبين بعض، حتى بعد ما توفى بقى معانا اتصالات. هل الشيخ السعداني كان يشعر أنه لم يأخذ المكانة اللائقة به بين قراء الإذاعة؟ لا مش مكانة، ما كلهم يعني لهم مكانة، وهو زيه زيهم يعني، كانوا كلهم ليهم مكانة بصراحة، كلهم كانوا ممتازين، بس الحتة دي اللي ضايقته ان ما الجواب ما جالوش وراح كده على الهوا، فطبعا ليه طيب يعني، وكان زعلان من الحتة دي. الشيخ احمد سليمان السعداني كان يتميز بالبر والحنان مع ابنائه. ايوه هو كان بيبدي اولاده كلهم عن نفسه في كل شيء في حياته، وبعدين كان لما يسافر اي بلد وياكل اكله يعني عجبته لازم يعرف الاكله دي ازاي اتعملت، ويجي ينزل مصر يقول لنا اعملوا الاكله دي عشان انا اكلتها من غيركم لازم تدوقوها، يعني كان حنين جدا جدا. قل لا اسالكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره أيها الإخوة المؤمنون، معنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. هل تذكر اللقاء الذي تم بينك وبين فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني؟ نعم، أذكر أني التقيت معه في مسجد شركس بجوار وزارة الأوقاف في الستينيات. كنا مسافرين بعثة إلى الخارج، فكنا بنتجمع كلنا موجودين في المسجد علشان لا يعرف يروح فين وهكذا. بالنسبة للشيخ السعدني، نتحدث عنه من ناحية أخلاقه أولا. فضيلة المرحوم الشيخ أحمد السعدني كان على خلق كريم، وكان روحه طيبة، وكان محبا لإخوانه، وكان يعني دائما جلسته طيبة، فيه الكرم، لأن أعرف أنه شرقاوي. والحقيقة مميزات يعني خاصة بهذا الشيخ، من ناحية برضو أين من ناحية برضو القرآن كان يتلو حق تلاوته، كان قرآن يعني جميل جدا، وبعدين من الأصوات المميزة دون غيره في عصره، في لأني استمعت إليه في الخمسينيات. وأذكر على سبيل المثال أني استمعت إليه من أول سورة الواقعة، الحقيقة يعني قراءة من أجمل ما يكون. كذلك استمعت إليه في سورة النمل، ولقد أتانا داود وسليمان علما ولذلت إيه، يعني أذكر هذا السمع. يعني الشيخ السعدني من الناحية القرآنية، من ناحية القرآن ومن ناحية الأحكام، كان متقنا. يعني أنا أشبه الأداء الشيخ السعدني بأنه أداء قرآني. نعم، الشيخ السعدني كان يمتاز بدقة التلاوة والأحكام والأداء السليم، وكان صوته مميز عن غيره، فكان له عرب في صوته فريدة. يعني احنا نعرف العرب دي يعني عند بعض المشايخ، انما ده كان له عرب خاصة فيها نوع كده من الرونق الجميل تميزه عن غيره. حضرتك ذكرت قبل التسجيل بأن الشيخ السعدني كان أول من افتتح إذاعة ألمانيا باللغة العربية. نعم، الشيخ أحمد سليمان السعدني رحمة الله عليه افتتح إذاعة في ألمانيا باللغة العربية، أول من قرأ فيها وافتتحها هو فضيلة الشيخ أحمد السعدني. وأذكر أنه قرأ من سورة المطففين قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، أهم ما يميز الشيخ السعدني من ناحية الهندام؟ الشيخ أحمد سليمان السعدني كان هندامه من أجمل يعني من أجمل لبس في المشايخ، كان يعتني بلبسه. يعني تجد لبس قفطان حمصاني، والحمصان ده من أجمل ما يكون، والجبة لونه كان أشقر اللون، فكان يعني له يعني بهجة وسيمة جميلة جدا يتميز بها عن غيره الحقيقة. وكان فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني رحمة الله عليه يتميز بالوجاهة في لبسه، يعني عندما يخطب عليك تجده من وجهاء القوم، فيه رونق كده في لبسه وشكله دون غير الحقيقة يا شيخ. وهذا هو المطلوب من قارئ القرآن. نعم. لأنه يحمل أسمى كتابه وكتاب الله عز وجل، أن يهتم بمظهره طبعا، وأن يكون عزيزا في نفسه. بالضبط، والله كان أنا أقولها لله، كان مظهره من أجمل ما يكون من إخواننا، وكما قلت سابقا أنه تميز بالخلق الطيب والروح الطيبة وحبه لإخوانه، وكان من المتقنين لكتاب الله. يعني وسمعت أني طبعا يعني بعض الأحاديث أن الماهر بالقرآن من السفرات البرة يوم القيامة، فهو هذا كان منهم رحمة الله عليه. والله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهو من ضمن الثلاثة وهو سابق بالخيرات. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أيها الإخوة المؤمنون، وقد قالت المخابرات الإنجليزية عن الشيخ السعدني إنه الشيخ السعدني القارئ المعروف، يذيع من محطة برلين بالعربية، كما قالت إن عددا كبيرا من الناس يستمع إلى إذاعة برلين لأن نشرة الأخبار تذاع بعد تلاوة الشيخ السعدني. وقد استدعى رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا الشيخ السعدني فقابله وشرح له الشيخ السعدني كل شيء عن التسجيلات التي تذاع، وقال له إن الله تعالى سخر هذه الإذاعات لتنطق بالحق المبين وتنشر نور القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي مثل هذا اليوم من شهر إبريل عام 1976 رحل عنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم لكتاب الله. أيها الإخوة المؤمنون، وفي ختام هذه الحلقة لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أعلام القراء. إعداد وتقديم السيد صالح.